إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن. ذكر المؤلف هنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأولها بهيمة الأنعام، وثانيها ما يتعلق بالحبوب والثمار، وثالثها ما يتعلق بعروض التجارة. وبين الواجب في كل منها، ورابعها ما يتعلق بزكاة النقدين. قال المؤلف: باب زكاة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام نوع من أنواع الحيوانات يصدق على الإبل والغنم والبقر، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم ولا تفصح عما تريده من المعاني، ولذلك سميت بهيمة من الإبهام. قال المؤلف: تجب يعني الزكاة في إبل، والمراد بالإبل ما واحده البعير الذي كان يركب ويستقى عليه، سواء كان له سنام واحد أو كان متعدد الأسنمة. قوله: وبقر، ويدخل فيه الجواميس، فإنها نوع من أنواع الأبقار. قوله: وغنم، سواء كانت شياها أو كانت ماعزة، فالجميع يسمى غنما. فدل هذا اللفظ على أن الزكاة لا تجب في غير هذه الأصناف من الحيوانات. فلا تجب الزكاة في الخيل كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ودليل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة. ولا تجب الزكاة في الدجاج ما لم ينوي بها تجارة. لماذا لم نوجب الزكاة في الدجاج مع أنها مأكولة تماثل البقر وتماثل الغنم؟ نقول: لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الواجبات ومنها الزكاة، فلا نوجب الزكاة في شيء إلا بدليل من الشارع، وإنما أوجب علينا الشارع الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم، فما عداها يبقى على الأصل. قال المؤلف: إذا كانت سائمة الحول كله أو أكثره. سائمة يعني أنها ترعى، لا يقوم صاحبها بجلب العلف لها، فإن كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 شاة، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. ودل على اشتراط هذا الشرط أدلة متعددة، لكن لو كانت البهيمة ترعى لكن الرعي لا يكفيها، ويحتاج صاحبها إلى الإتيان بعلف ينضاف إلى ما تأكله في سومها، فحينئذ هي تسمى سائمة، وإن كانت لا تكتفي بسومها، لأنه يصدق عليها في اللغة أنها سائمة. قوله أو أكثره، يعني أن بهيمة الأنعام يشترط في إيجاب الزكاة فيها أن تكون سائمة في أكثر الحول أكثر من 6 أشهر، ولا يشترط أن تكون سائمة في جميع الحول، وذلك لأن بهيمة الأنعام لا تجد ما ترعاه في بعض أيام السنة، فلو قلنا باشتراط الصوم في جميع الأيام لأدى ذلك إلى إسقاط الزكاة. ومن هنا كان المذهب وسطا بين مذهبين، مذهب الإمام مالك ومن وافقه الذين يقولون بعدم اشتراط الصوم مطلقا، ومذهب من يقول بأنه لا بد أن ترعى وتسوم في جميع الحول. والسبب في كون المعلوفة لا تجب فيها الزكاة أن صاحبها يشق عليه جلب العلف الذي يحتاج إلى مؤونة وتعب ونفقة وثمن، فخفف عنه الشرع بعدم إيجاب الزكاة عليه. قال المؤلف: فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. نصاب الإبل 5، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فأربع من الإبل ليس فيها شيء، 5 فيها شات، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياه، و20 فيها 4 شياه. ما زاد عن هذه الفريضة لا نوجب فيه الزيادة إلا إذا انتقل للعدد الذي بعده. مثال ذلك: عنده 8 من الإبل، يجب عليه شات واحدة، والثلاث تعتبر وقصا وزيادة. ثم ذكر المؤلف ماذا يجب. قال: 25 فيها بنت مخاض، وهي ما له سنة واحدة لأن أمها قريبة الولادة بها فسميت بهذا الاسم. ثم بعد ذلك إلى أن تصل إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، وهي التي لها 2 سنة، إلى 46 ففيها حقة وهي لها 3 سنين. بنت لبون سميت بنت لبون لأنها يعني من أخذ اللبن من أمها، والحقة سميت بهذا الاسم لأنها استحقت طروق الفحل عليها، والجذعة بعد ذلك تجب في 61 فيها جذعة، والجذعة لها 4 سنوات. وقد ورد ذلك في حديث أنس الذي في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق كتب له كتابا حين وجهه إلى البحرين أن هذه هي فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شات، فإذا بلغت 25 ففيها، إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون تنتان، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا ما يتعلق بزكاة الإبل. قال المؤلف: ويجب في 30 من البقر تبيع. دلنا هذا على أن من ملك بقرا أقل من 30 فلا تجب عليه زكاة فيها، فمن ملك 30 وجب عليه تبيع، وهو ابن سنة أو تبيعة بنت سنة. ثم بعد ذلك إذا بلغت 40 يجب فيها مسنة، فتستقر الفريضة في هذا، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. 70 ماذا فيها؟ واحدة تبيعة وواحدة مسنة، 30 و40. 80 مسنتان. ودليل هذا ما ورد في حديث معاذ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك، أنه أمر معاذا أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال المؤلف: ويجزئ الذكر هنا. الأصل في الزكاة ألا نخرج إلا الإناث، هذا هو الأصل في زكاة بهيمة الأنعام. ويستثنى من ذلك 3 صور. الصورة الأولى إذا ملك 30 من البقر فإنه يجزئ إخراج الذكر تبيع أو تبيعة، وهكذا في مضاعفة هذا العدد. المسألة الثانية: من وجب عليه بنت مخاض، كان يملك 25 فوجبت عليه بنت مخاض، فإذا لم يجد بنت مخاض جاز له إخراج ابن لبون. قال المؤلف: وابن لبون مكان بنت مخاض. وظاهر هذه العبارة أنه سواء وجد بنت المخاض أو لم يجد، أنه يجزئه ابن اللبون. والأظهر أنه لا يجزئ ابن اللبون إلا إذا عدمت بنت المخاض، لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر لعامل الصدقة قال: ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. الحالة الثالثة التي يجوز فيها إخراج الذكر: إذا كان النصاب كله ذكورا، فحينئذ يجوز له أن يخرج الذكر في هذه الصورة، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهو ليس له من المال إلا الإناث. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى زكاة الغنم، فقال: يجب في 40 من الغنم شاة، معناها أن من ملك أقل من 40 فلا زكاة عليه، وإذا ملك 40 فما فوق فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ 120، فإذا بلغت 121 فيجب عليه شاتان، إلى أن تبلغ 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة، ومن 201 إلى 400 إلى 399 في 3 شياة، فإذا بلغت 400 وجب فيها 4 شياة. إذن الفريضة الأولى في 80 شاة واحدة، من 40 إلى 120. الثانية في 80، من 121 إلى 200. الثالثة في 199، من 201 إلى 399، وبعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة، لما ورد في حديث أنس السابق قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة من 40 شاة واحدة فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء صاحبها. قال المؤلف: والخلطة تصير المالين كالواحد، يعني إذا اختلطت بهيمة الأنعام بعضها مع بعض أصبحت كالمال الواحد. مثال ذلك: عندي 10 من الإبل، الواجب علي 2 شاة، وعندك 25، وعندك 15 من الإبل، الواجب عليك 3 شياة. فإذا اختلطنا أصبح المال واحدا، والواجب في 25 من الإبل بنت مخاض، فحينئذ يجب علي وعليك بنت مخاض، نقسمها بحسب نسبة الملك، علي 10 من 35، علي 10 من 25، وعليك 15 من قيمة بنت المخاض هذه. وهذا مثال لكون الزكاة الخلطة نقصت الزكاة، وقد تزيد الزكاة. مثال ذلك: عندي 20 من الغنم وعندك 20 من الغنم، خلطناهما فحينئذ أصبحت 40، فيها زكاة شاة واحدة، فالخلطة زادت الواجب وجعلته شاة، قبل الخلطة لا يجب شيء. سؤال: عندي 50 وعندك 40، فاختلطنا خففت أو زادت؟ مقدار الزكاة نقص ولا زاد؟ كان هناك 40 فيها شاة و50 من الغنم فيها شاة، تجيب شاتان، فلما خلطناهما أصبح المجموع 90، والواجب شاة واحدة، يرجعان على قدر ملكيهما للمال. نجعل كأن هذه قيمة الشاة التي سنشتريها على 9 أجزاء، مالك 40 عليه 4 أجزاء، ومالك 50 عليه 5 أجزاء، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. والقول بتأثير الخلطة هو قول الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: باب زكاة الحبوب والثمار. الحبوب ناتج الزرع، والثمار ناتج الشجر. التفاح ثمرة ولا حب؟ ثمرة، لأنه ناتج شجرة. الذرة حب ناتج زرع وليس ناتج ثمر شجرة. قال المؤلف: تجب الزكاة في الحبوب كلها. تقدم معنا أن الحبوب هي ناتج الزرع، وقوله في الحبوب كلها يعني بدون استثناء، ولكنهم يشترطون فيه شرطان: الكيل والادخار. وكل الحبوب مكالة، يعني عند معرفة مقدارها يضعونها في ما يبين حجمها، وهي مدخرة يمكن إبقاؤها لا تتلف بحفظها، فمن ثم وجبت الزكاة في الحبوب كلها. ولا يشترط في الحب لتجب فيه الزكاة أن يكون قوتا، لو كان هناك حب لا يقتات ولا أو لا يدخر يتلف إن لم يؤكل مباشرة تلفة، فإنه حينئذ تجب فيه الزكاة. مثال ذلك الذرة، عند من يرى أنها لا يمكن ادخارها. قال المؤلف: ولو لم تكن قوتا، ولو إشارة للخلاف، وذلك أن الإمام الشافعي والإمام مالكا يرون أن الحبوب لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت قوتا، وخالفهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، فقالوا هذا الشرط غير مشترط لعدم ورود اشتراطه في الأدلة الشرعية. قال المؤلف: وفي كل ثمر، يعني أن الزكاة تجب في كل ثمر له ناتج الشجر، بشرط أن يكون ذلك الثمر مما يكال. ما معنى كلمة يكال؟ يعرف مقداره بواسطة الحجم، فإن كان يعرف مقداره بواسطة العدد فلا زكاة فيه. مثال ذلك البطيخ، أن تشتريه بالكيل والحجم أو تشتريه بالحبة، إذا لا زكاة فيه لأنه معدود. التفاح معدود، البرتقال معدود، فلا زكاة فيها. الشرط الثاني أن يكون مدخرا، فإذا لم يمكن ادخاره مما يتلف فحينئذ لا زكاة فيه. الطماطم لا يمكن ادخاره فلا زكاة فيه، الخيار لا يمكن ادخاره فلا زكاة فيه. ما الدليل على اشتراط الكيل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل هذا على أن الزكاة لا تجب إلا فيما يكال بواسطة الوسق ونحوه. مثل المؤلف لذلك بالتمر والزبيب، فهذه تكال وتدخر ومن ثم وجبت فيها الزكاة. قال المؤلف: ويعتبر. ما معنى كلمة يعتبر؟ يشترط. يعتبر أي يشترط في وجوب الزكاة بلوغ المال، بلوغ الحبوب والثمار للنصاب، والنصاب هو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والقول باشتراط النصاب هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. والنصاب خمسة أوسق كما تقدم، والوسق ستون صاعا، فيكون الواجب، فيكون النصاب 300 صاع، والصاع وحدة للحجم كما تقدم، وتختلف السلع في حجمها باختلاف كثافتها. فمثلا الأرز الصاع منه معروف، لكن لو أخذت هذا الصاع فوزنته ثم أخذت صاع ذرة فوزنته لوجدت الوزن مختلفا لاختلاف كثافة الرز عن كثافة غيره من السلع والحبوب. ومن هنا فتقدير المؤلف للواجب من خلال وحدة الوزن فيه نظر، لأن السلع تتفاوت، فبعضها ثقيل وبعضها خفيف. وزكاة الحبوب والثمار قد جاءت النصوص بيان كونها من أنواع الزكاة الواجبة وأنه لا يحق للعبد أن يفرط فيها. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ثم قال المؤلف: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. مثال هذا: هناك أنواع من الحبوب تلتقط في أوقات متعددة من السنة، فحينئذ تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض. هكذا أيضا لو كانت النخيل على أنواع متعددة، منها نخل يخرج في الشتاء، ومنها نخل يؤخذ منه في الصيف، فحينئذ تضم ثمرة الجميع لتكوين نصاب واحد. وننبه على مسألة في هذا، وهي أن بعض مالكي الاستراحات قد يبلغ منتوج نخيلهم الواجب في الزكاة، نصاب الزكاة، بالتالي لا بد أن يتحرزوا في مثل هذا. قال المؤلف: لا جنس إلى آخر. يعني إذا كانت الثمرة من جنس واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض ولو اختلفت أنواعها أو اختلفت أوقاتها، لكن إذا كانت هناك أجناس مختلفة فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. مثال ذلك: عندي ذرة وعندي قمح، والذرة ثلاثة أوسق والقمح ثلاثة أوسق، فإنه لا تجب عليه الزكاة لعدم ملك النصاب، والأجناس هنا متفاوتة فلا يضم بعضها إلى بعض. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال طائفة بأن الحبوب يضم بعضها إلى بعض ولو اختلفت أجناسها، والقول الأول أظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وفي لفظ: من قمح. قال المؤلف: ويعتبر، يعني يشترط لإيجاب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو قدر أن الإنسان لم يملك الحبوب والثمار إلا بعد وقت وجوب الزكاة، فإنه حينئذ لا تجب الزكاة. متى وقت وجوب الزكاة؟ وقت الحصاد والجذاذ. مثال ذلك: إنسان اشترى من آخر قمحا كثيرا، هل نوجب على المشتري الزكاة أو لا نوجبها؟ نقول: ننظر، إن ملكها قبل وقت وجوب الزكاة وجبت الزكاة على المشتري، وإن لم يملكها إلا بعد وقت وجوب الزكاة فإنه حينئذ تجب الزكاة على البائع. وفصل المؤلف في هذا فقال: فلا تجب، يعني الزكاة، فيما يكتسبه اللقاط الذي يأخذ الحبوب من تحت من الأرض أو الثمار يأخذها من الأرض، هذا لا زكاة عليه، أو يأخذه بحصاده، يعني قيمة الحصاد، قلت احصد زرعي ولك كذا وكذا من ثمرته، فهذا لم يملك هذا الثمار إلا بعد وقت وجوب الزكاة. قال المؤلف: ولا فيما يجنيه من المباح، يعني ما يلتقطه ويأخذه من المباحات لا زكاة فيه، مثل الحشائش وأنواع الثمار التي تثمر في الصحراء هذه لا زكاة فيها. ومثل المؤلف لذلك بالبطم، والبطم شجرة فيها ثمرة حبة خضراء، يقولون أنه يشفي من الكحة بإذن الله. قال: والزعبل، وهي تقارب شجرة القطن ولها ثمرة. قال المؤلف: وبزر قطونة، كأنه نوع أيضا من أنواع القطنيات أو مشابه لها، ويدخل فيه القرع عندهم. قال: ولو نبت في أرضه، يعني تجب لا تجب عليه الزكاة فيما يجنيه من المباحات ولو كان ذلك المباح قد نبت في أرضه. قال المؤلف: يجب عشر، عشر يعني 10%، لأن نبحث عن مقدار الزكاة في الخارج من الأرض. قال: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة، يعني بدون كلفة وبدون مشقة، ونصفها يعني نصف العشر اللي هو كم؟ 5% معها، يعني مع المشقة والكلفة، وثلاثة أرباعه، يعني ثلاثة أرباع العشر 7.5% بهما، يعني إذا كان يسقي في وقت بمؤنة وكلفة وفي وقت بدونه. فإن تفاوت، يعني وقت، إذا عرفنا الآن حكم ما يسقى طول ستة أشهر طول السنة، وحكم ما يسقي نفسه طول السنة، وحكم ما إذا كان هناك ستة أشهر وستة أشهر ثلاثة أربعة، يبقى إذا كان يسقي وقتا بدون بكلفة وفي الوقت الآخر يأتيها الماء بدون كلفة. قال المؤلف: فإن تفاوت، يعني وقت السقي والتعب ووقت الراحة، فبأكثرهما نفعا، ننظر بماذا انتفع الزرع. يعني عندنا زرع يأخذ من البئر بنفسه بعروق وصلت البئر، ويقوم صاحبه بسقيه، فهو قد اشترك فيه الأمران. هل نوجب عليه العشر أو نصف العشر؟ نقول: ننظر هذا النبات بأي الماءين استفاد أكثر، فإذا جهل الحال فإننا نوجب العشر احتياطا للعبادة. قال المؤلف: ما الدليل على مثل هذا؟ ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسواني نصف العشر. والسواني ما كان يستقى عليه في الزمان الأول، يضعون خشبة بين عارضتي البئر ويضعون فيها بكرة ويضعون فيها حبلا، في طرفه قربة تأخذ الماء من البئر، وطرف الحبل الثاني يربط بجمل أو نحوه، فكلما جاء الجمل رفع الماء فصب في الزرع وأسقاه، فإذا رجع الجمل مرة أخرى رجع الدلو إلى البئر ليمتلئ مرة أخرى. قال المؤلف: ولا يستقر الوجوب، يعني وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، إلا بجعلها في البيدر. المراد بالبيدر المكان الذي تجمع فيه الحبوب ونحوها، والغالب في أن البيدر هذا يطؤون عليه من أجل أن يتخلص السنبل من الحب. قال المؤلف: فإن تلفت، يعني الثمرة أو الحب، قبله، يعني قبل وضع الثمار والحبوب في البيدر بغير تعد منه، فإنه تسقط حينئذ الزكاة، لأنها قد تلفت، وهذه بمثابة الجائحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. قال المؤلف: ويجب العشر، العشر اللي هو كم؟ 10%. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. عندنا أرض مملوكة لزيد، قام بتأجيرها لعمر ب100 ريال، قام عمر فسقاها وتعاهدها وزرعها أو شجرها، فحينئذ الزكاة تجب على من؟ على المالك الأرض ولا على المستأجر الذي يملك النبات؟ على المستأجر. وهكذا لو كان عنده نخيل، عندي بستان فيه نخل قائم فقمت بتأجيره، تجب الزكاة على من؟ على المستأجر. قال المؤلف: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقية ففيه عشره. العسل هو ما يؤخذ من النحل. وإيجاب الزكاة في العسل هذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، ويستدلون عليه بما ورد في حديث أبي سيارة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن له نحلا، قال: فأد العشور. وورد في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. وقال الإمام مالك والشافعي: لا تجب الزكاة في العسل، لكن عندنا أحاديث متعاضدة يقوي بعضها بعضا تدل على وجوب الزكاة في العسل. قال: 160 رطلا، هذا فيه دليل أو فيه ذكر نصاب زكاة العسل. وقال طائفة بأن النصاب 10 قرب وما ماثلها. ثم انتقل المؤلف إلى مال آخر وهو الركاز، وعرف الركاز بأنه ما وجد من دفن الجاهلية وليس عليه شيء من علامات أهل الإسلام. وقد ورد في السنن أن رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتا فعرفه سنة، وإن وجدته في قرية جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه الركاز. قال: وفي الركاز الخمس. ما الفرق بين الركاز وبين زكاة العسل؟ من خلال أمور. الأمر الأول أن الزكاة فيها العشر أو نصف، 10% أو 5%، بينما الواجب في الزكاة، بينما الواجب في، إذن عندنا الواجب في الحبوب والثمار إما العشر أو نصف العشر، الواجب في الركاز الخمس 20%، الخمس 20%. هذا فرق بين الركاز وبين الحبوب والثمار. الفرق الثاني أن الركاز يجب فيه هذا المقدار سواء كان قليلا أو كثيرا، بخلاف الزكاة فلا تجب إلا في المال الذي بلغ نصابا. فرق ثالث أن الركاز تتنوع أمواله وأنواعه، بخلاف الحبوب والثمار فهي محصورة في الحبوب والثمار. فرق آخر أن الحبوب والثمار معروفة المالك، بينما الركاز غير معروف المالك، ولا يتعين المالك يعني المالك الأول قبل أخذها والتقاطها. قال المؤلف: باب زكاة النقدين. المراد بالنقد هو ما يجعل ثمنا للسلع ويتمكن من صرفه ونقده وإحضاره. وكان في الزمن الأول يصدق على الذهب والفضة فقط، وفي زماننا هذا توسع الحكم ووضعوا أوراقا نقدية فلها حكم النقدين، لأنها تستعمل كأثمان للأشياء. قال المؤلف: تجب الزكاة في الذهب، فمن كان مالكا لنصاب من الذهب وجب عليه أن يزكي. ما الدليل؟ قوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم ذكر نصاب الذهب فقال: إذا بلغ 20 مثقالا، والمثقال وزنه ووحدة للوزن ليست للكيل مثل الحبوب، وقد جاء تفسيره في بعض ألفاظ الحديث: إذا بلغ 20 مثقالا يعني دينارا، والدينار قرابة 4 جرام وقليل من الذهب. فإذا بلغ الذهب 85 جرام فإنه يكون قد بلغ النصاب. قال المؤلف: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، يعني أن نصاب الفضة هو 200 درهم. والدرهم 1 جرام وشيء، وبذلك يكون نصاب الفضة 480 أو أكثر قليلا جرامات من الفضة، هذا هو نصاب الفضة. ماذا يجب في الفضة؟ هل يشترط في الفضة السوم ولا الذهب؟ ما يشترط، هذا من شأن بهيمة الأنعام. هل يشترط فيها الحول؟ نعم، لا تجب الزكاة إلا بمرور الحول. ما مقدار الواجب فيها؟ قال: المقدار الواجب 1/4. ربع العشر كم؟ 2.5% أو 1/40. فمن جاءك وقال: عندي نقود، كيف تحسب الزكاة فيها؟ اقسم العدد على 40، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم فضة صدقة. قال المؤلف: ويضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. من كان عنده ذهب دون النصاب بقليل وعنده فضة دون النصاب فإنه يكمل بعضها بعضا في تكميل النصاب. مثال ذلك: إنسان عنده 10 مثاقيل من الذهب، وآخر عنده 50 درهما من الفضة، فحينئذ فعندنا شخص عنده 10 دنانير ذهب وعنده 50 من الفضة 50 جراما، 50 درهما، فحينئذ تجب الزكاة عليها ولا تجب؟ تجب الزكاة، لأنه يكمل المال بعضه بعضا. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والجمهور خلافا للشافعي. قال المؤلف: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، العروض يعني عروض التجارة، تضم إليهم من أجل ماذا؟ من أجل تكميل النصاب، من أجل تكميل النصاب. مثال ذلك: إنسان عنده أرض أو عنده سلع بقيمة 50 درهم من الفضة، وعنده 50 درهم من الفضة، وعنده 5 دنانير من الذهب، هذا لا تجب عليه الزكاة ولو كملنا بعض الأموال إلى بعض لعدم بلوغها للنصاب. ثم ذكر المؤلف ما يجوز لبسه من الذهب والفضة، فقال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. إذا لبس الإنسان خاتما من فضة جاز له هذا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن ملوك زمانك لا يقرؤون الكتاب حتى يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة كما في السنن والمسند. أما إذا كان الذهب من كان الخاتم من ذهب فإنه لا يجوز للرجال، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وجاء في الحديث جواز اتخاذ الخاتم من الحديد، قال: التمس خاتما ولو حديد. فدل هذا على أنه لا يمنع من الخاتم إلا إذا كان ذهبا أو لسبب آخر غير مادة الخاتم. قال المؤلف: وقبيعة السيف، وهي ما يمسك به السيف، وهذا يجوز أن يجعل من الفضة أيضا، لأنه قد ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأن قبيعته كانت كذلك. قال المؤلف: وحلية المنطقة، المراد بها الحزام الذي يلف على الخصر والبطن، فهذا أجاز الفقهاء لصاحبه أن يلبسه ولا يلحقه حرج بهذا. وقد ورد عن بعض أهل العلم القول بجواز اتخاذ حلية المنطقة من الفضة، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد، وإن كان هناك طائفة يقولون بأننا لا نستعمل الفضة ولا الذهب إلا فيما ورد فيه دليل، فما لم يرد فيه دليل فإنه لا يستعمل. قال المؤلف: ومن الذهب، يعني يجوز للرجال من الذهب قبيعة السيف أيضا، لأن هذا موطن معارك وموطن فخر وإظهار للنفس وإعزاز لها، فناسب أن يكون في قبيعة السيف ذهبا. قال المؤلف: وما دعت إليه ضرورة، إن إذا كانت هناك ضرورة لاستخدام الذهب جاز ولا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ومثل لهذا بالأنف، قال: كأنف، فإن الأنف إذا قطع احتاج الإنسان إلى تغيير هيئته ليعود على الطريقة الأولى. إذا لم يغير الأنف يلحقه ضرر ومشقة وعنت. هل يمكن دفع هذه الضرورة بمادة أخرى؟ وجربوا غير مادة الأنف فلم تنفع في مثل ذلك. قال المؤلف: ويباح للنساء ومن الذهب والفضة ما كثرت عادتهن بلبسه، ما جرت عادتهن بلبسه. فالأمر في حق النساء الأصل فيه الإباحة، أما ما زاد عن الحد فإنه يكون إسرافا والإسراف منهي عنه. قال: ولو كثر، إشارة للخلاف، فإن الزكاة تجب فيه سواء كان كثيرا أو قليلا. قال المؤلف: ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال والعارية، فإنه إذا كان عند الإنسان مملوك ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، فإنه لو كان عند الإنسان ذهب مملوك لكنه معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه، وهكذا إذا عد أعد للعارية، جعل الرجل عنده من أجل أن أي امرأة تريد أن تتزوج تستعيره لمدة يوم. والقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي هو قول جمهور أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد أن أيتاما كانوا في حجر عائشة وكان لهن حلي فلا تزكي، واستدلوا عليه أيضا بما ورد من لفظ الحلي ليس فيه زكاة، الحلي ليس فيه زكاة، ولكن هذا الحديث متكلم فيه في رجل يقال له عافية بن أيوب، واستدلوا على عدم إيجاب الزكاة في الحلي بورود ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسدلوا عليه بما ورد في سنن أبي داود أن امرأة كان في يديها سواران فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: فأدي زكاته. وأحاديث تماثل هذا، لكنها من جهة الإسناد فيها ضعف، ومن جهة الدلالة أيضا فيها ضعف، لأن السوار قد يكون أقل. من جهة المعنى فيها ما فيها، لأن السوار قد يكون أقل من النصاب، قد يكون أقل من النصاب، فكيف يوجب عليها الزكاة وهي لم تملك النصاب بعد؟ قال المؤلف: وإن أعد، يعني الحلي، للكري يعني للإجارة أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة أن الزكاة واجبة في جميع الحلي ذهبا أو فضة أو غيره، واستدل عليه بعموم النصوص الآمرة بإيجاب إخراج الزكاة من الذهب والفضة. إذا نلخص ما يتعلق بزكاة الحلي: هناك حلي أجمع على وجوب الزكاة فيه، وهو الحلي المعد للبيع، والحلي المعد للكراء يعني التأجير، والحلي الذي يزيد عن مقدار الحاجة، وكذلك الحلي الزائد عن مقدار ما يلبس عادة عند النساء. إذا كان عند المرأة ذهب كثير، 3 غرف 4 غرف كله ذهب، وعادة النساء المماثلات لهذه المرأة لا يملكن إلا ذهبا قليلا، فحينئذ نقول يجب عليها أن تزكي لأنه خارج عن المعتاد. كذلك إذا كان الحلي محرما وجبت الزكاة فيه، مثال ذلك من كان يلبس خاتم ذهب أو وضع في شيء من لباسه ذهبا فإنه يكمل به في النصاب. إذن هذه محل اتفاق. إذن وين موطن الاختلاف؟ في حلي معد لللبس أو معد للعارية. والمذهب على عدم وجوب الزكاة في هذا النوع، وهو مذهب مالك والشافعي أيضا ومذهب الجمهور. وخلاصة أدلتهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول ما ورد في الحديث ليس في الحلي زكاة، ولكن هذا الحديث فيه رجل يقال لعافية بن أيوب متكلم فيه. الدليل الثاني ورود ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن القاعدة أن أقوال الصحابة لا تكون حجة إلا عند عدم اختلافهم، فإذا اختلفوا فلا يحتج بأقوال الصحابة. والدليل الثالث لهم القياس، فقالوا إن الأموال المعدة للقنية لا زكاة فيها، ثيابك ليس فيها زكاة، مركوبك ليس فيه زكاة، سكنك ليس فيه زكاة لأنه معد للاستعمال. فهكذا الحلي. والقول الثاني في المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة بأنه تجب الزكاة في الحلي، واستدل على ذلك بعدد من النصوص. الأول عموم النصوص الواردة في إيجاب الزكاة، ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا فهذه الأدلة بعمومها تشمل الحلي فيجب أن يزكى. الدليل الثاني لهم نصوص وردت في إيجاب الزكاة في الحلي، ومنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سوار فقال أأديت زكاته؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله محلهما سوار من نار أو بسوارين من نار؟ قالت لا. قال فأدي زكاته. وهكذا أحاديث مماثلة، لكن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد، فيها من هو متكلم فيه مثل المثنى ابن الصباح وغيره. ومن خلال ما مضى يظهر أنه لم يبق معنا إلا الاستدلال بالعمومات للقول القائل بوجوب الزكاة، والاستدلال بالقياس للقول القائل بعدم وجوب الزكاة. فهل القياس هنا يخصص عموم أدلة الزكاة؟ هذه مسألة خلافية يبحثها علماء الأصول، هل يخصص العموم بالقياس ولا ما يخصص؟ والأظهر أن العموم يخصص بالقياس إذا كان القياس منصوصا على علته، أما إذا كان مستنبط العلة فإنه لا يقاس عليه أو لا يخصص به. والقياس هنا غير معلوم، غير منصوص على علته، غير منصوص على علته، يعني عدم وجوب الزكاة فيما يقتنى، عبارة ما يقتنى، هل فيها نص؟ هم قالوا الزكاة لا تجب في المركوب ولا في المسكن ولا في اللباس، فنقيس عليها الحلي بجامع أن الجميع يقتنى. كلمة يقتنى هذا العلة، هل العلة هنا منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة، والأظهر من أقوال أهل العلم أن القياس المستنبطة علته لا يخصص به عموم النص. ثم ذكر المؤلف زكاة العروض، والمراد ما أعد للبيع، والقول بوجوب الزكاة في التجارة قول الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، ويستدل عليه بعدد من الأدلة، منها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومنها قول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة، فإن أموالهم عام يشمل الزكاة. ويستدل عليها أيضا بإجماع الصحابة، يعني لم يكن في العصر الأول من ينازع في إيجاب الزكاة في التجارة. قال المؤلف: إذا ما يشترط لوجوب الزكاة في التجارة أن يملكها بفعله، فلو ملكها بدون فعله فإنه لا زكاة فيها. نمثل لذلك بأمثلة: اشترى بضاعة تجارية بواسطة مبلغ معين، هنا الملك بفعله أو خارج فعله؟ بفعله، فوجبت الزكاة فيه. مثال آخر: مات أبوه وكان عند الأبي مال تجارة، فملكه الابن، ملكه بفعله أو بغير فعله؟ بدون فعل منه. فالنوع الثاني هذا لا تجب زكاته على المذهب، والأظهر وجوب الزكاة فيه، وذلك لأن النصوص الموجبة للزكاة في عروض التجارة عامة، لم تشترط أن يكون التملك بفعله. إذا ملك أرضا بواسطة الهبة، فعلى المذهب هل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ننظر، هل ملكها بفعله ولا بدون فعله؟ غلط، ملكها بفعله، لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبول، والقبول فعل منه، فحينئذ تجب الزكاة فيها على المذهب. الشرط الثاني: وجود نية التجارة، والمراد بالنية العقد الجازم، فإذا كان هناك عقد جازم على بيع السلعة وجبت الزكاة فيها في عروض التجارة. أما من لم ينوي بيعها كمن أعد العقار للتأجير فلا زكاة فيه، لماذا؟ لأنه لم ينوى فيه التجارة. لو كان متردد النية، عنده عمارة يقول يمكن أبيعها، مرة يقولها يحتمل أني أبيعها ويحتمل أني ما أبيعها، فحينئذ لو جاءني زبون بأسعار جيدة بعتها، وما جاني تملكتها بنيت عليها، فحينئذ لا توجد نية جازمة، فمن ثم لا تجب الزكاة فيها. إذن متى تجب الزكاة في عروض التجارة؟ إذا وجدت نية جازمة. قال المؤلف: وبلغت قيمتها نصابا، هذا هو الشرط الثالث من شروط زكاة عروض التجارة، أن تبلغ قيمة العروض نصابا، والنصاب أقل نصابي الذهب والفضة، إما 100 درهم أو 20 مثقالا، شاف الأقل. فإذا توفرت هذه الشروط فعند تمام الحول يقوم الإنسان بتقييمها ومعرفة القيمة، فإذا عرف القيمة زكاها بناء عليها. ماذا يخرج؟ الأصل أن يخرج نقودا في الحبوب والثمار، في بهيمة الأنعام، في النقدين الزكاة تخرج من جنس المال، في عروض التجارة الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة من النقدين من جنس آخر غير جنس المال. قال المؤلف: فإن ملكها بإرث لم تجب الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملكه بفعله، أو ملكها، ملك عروض التجارة بفعله لكن بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها، يعني لم تجب الزكاة فيها على المذهب. ويستدلون على هذا بما ورد في حديث سمرة أو سلمان قال: أمرنا بإخراج الزكاة مما نعد للبيع. لكن هذا الحديث ضعيف، بل أقل من درجة الضعيف في رواته من هو مجهول، ومن ثم لا يلتفت للاستدلال به. ومن ثم فالصواب أن الزكاة تجئب في المال التجاري متى وجدت النية، سواء كانت النية موجودة حال التملك أو وجدت بعد ذلك. لكن لو انقلبت النية من كونها تجارة إلى كونها للقنية مثلا لم تجب الزكاة. قال المؤلف: وتقوم عند الحول، يعني عند تمام السنة. وتلاحظون أن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كون عروض تجارة لا يقطع الحول، وهكذا العكس. قال: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين، الأحظ يعني الأكثر توفيرا للفقراء، من عين يعني من ذهب، أو ورق يعني فضة. قال المؤلف: ولا يعتبر، يعني لا يلاحظ ولا يشترط ما اشتريت به. مثال ذلك: اشتريت هذا المقرفون بمئة ونويت بيعه، بعد تمام السنة على حول أصله أصبح سعر المقرفون بمئتين في السوق، هل واجب علي أن أخرج زكاة مئة ولا مئتين؟ مئتين. قال المؤلف: إذن العبرة بقيمتها الحالية. عندي مثلا، طيب نطبقها على الأسهم، نطبقها على الأسهم. إذا كان عندي أسهم هل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ ننظر. إن كنت أنوي إبقاءها والاستفادة من الأرباح التي توزعها الشركة، فحينئذ ليست من عروض التجارة. وننظر هل في الشركة أموال زكوية أخرى، فيخرج بمقدار هذه الأموال الزكوية. وفي هذه البلاد تقوم الشركات أصلا بإخراج الزكاة، ومن ثم لا يطالب المكلف بإخراج الزكاة في الأسهم التي لا ينوي بيعها. النوع الثاني ما ينوي بيعه، فهذا تجب الزكاة فيه ولو انقلبت من كونها أسهم إلى كونها نقودا، أو من كونها نقودا إلى أسهم، هذا لا يقطع الحول. ما هو الواجب فيها؟ أن نقوم هذه الأسهم وقت تمام الحول، يوم تمام الحول من أصل المال ننظر كم قيمتها في السوق، كانت أمس بمئتين وعشرة، يوم تمام الحول بمئتين، اليوم اللي بعده بمئتين وخمسة، حينئذ تخرج الزكاة على أنها بمئتين. قال المؤلف: وإن اشترى عرضا، يعني عروض تجارة، بنصاب من أثمان أو عروض أخرى بنى على حوله لا يقطع الحول. وإن اشتراه بسائمة لم يبني على الحول الأول، بعت 200 من الغنم انقطع الحول، والنقود التي استلمتها أو العروض والأسهم التي استلمتها استأنف بها حولا جديدا، أبتدئ حول للزكاة جديد. لماذا؟ لأن الأثمان والنقود والعروض من جنس متقارب، بخلاف الحبوب وبخلاف بهيمة الأنعام. بماذا نخرج الزكاة في عروض التجارة؟ الأصل أن تخرج بالنقود على ما تقدم. والإمام أبو حنيفة يجيز أن تخرج من جنس المال. مثال ذلك: شخص عنده بضاعة رز أعدها للبيع، يوم تمام الحول أراد أن يخرج الزكاة، يخرجها من الأرز أو يخرجها من النقود؟ عند الجمهور يقولون يخرجها نقودا، يقومها وقت تمام الحول ويخرجها نقودا. وقال الإمام أبو حنيفة يجوز أن يخرج من هذا الرز، بحيث يخرج من كل 100 كيس كيسين ونصف. وهذا القول اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، واحتياط الإنسان في مثل هذا واقتصاره على إخراج النقود لعله أولى، لأنه أحوط لذمة الإنسان. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا هذا اليوم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول أحسن الله إليكم: ما هي شروط الخلطة التي تؤثر في الزكاة؟ الخلطة لابد، الخلطة إنما تؤثر في زكاة بهيمة الأنعام فقط، وغيره من الأموال لا تؤثر في الخلطة. ولا بد أن يختلط المالان بحيث يصبحان كالمال الواحد في جميع الصفات. والفقهاء ذكروا الخصال التي تحصل بها الخلطة من اتحاد المأكل واتحاد محل المبيت واتحاد الراعي واتحاد محل السقيا واتحاد إلى آخره، وهذه كلها اجتهادات منهم لتحقيق النص الوارد في مثل هذا. يقول: إذا جففت الثمار التي بالحبة وخزنت كالتفاح وغيرها والمشمش، هل فيها زكاة؟ تقدم معنا أن الحبوب، أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا إذا كانت مدخرة وكانت مكيلة، فما لا يدخر كالبطيخ لا زكاة فيه، وما لا يكال لا زكاة فيه. والعبرة بالأصل، العبرة بالأصل، أصل استعمال العرب في عهد النبوة لهذه الأصناف. فمثلا العنب، مثلا في الزمان الأول لم يكونوا يبيعون التفاح كيلا، وإنما يبيعونه بالعدد، فعند تجفيفه لا زكاة فيه، لأنه ليس مما يكال، وإنما هو من المعدودات. وهكذا الأصناف التي كانت في الأصل لا تدخر، ثم أصبحت توضع في ثلاجات أو في غيرها، هذه لم تدخر بعد، وبالتالي لا تجب الزكاة فيها. لكن لو وجد أصناف تمكنا من ادخارها وإبقائها بوضع مواد كيميائية وغيرها عليها، وكانت من الثمار المكيلة، فحينئذ يجب على العبد أن يزكيها. هذا يسأل عن اشتراط الادخار في الزكاة، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه العرف الموجود في عهد النبوة بعدم إخراج الزكاة في الخضروات، وقد ورد فيها حديث ليس في الخضروات زكاة، وهذا الحديث

ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. باب: أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم، السادس: الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، والسابع: في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، الثامن: ابن السبيل، المسافر المنقطع به، المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد، ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. فصل: ولا تدفع إلى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهل، أو بالعكس لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها. قول المؤلف: باب صدقة الفطر. صدقة الفطر صدقة عن البدن، كما أن صدقة المال زكاة للمال، فكأن الله لما أبقى البدن سنة كاملة أخرج العبد هذه الصدقة شكرا لله عز وجل على إبقاء بدنه، مما يدل على أن بقاء العبد في الدنيا نعمة من نعم الله عز وجل يجب استغلالها في طاعته سبحانه. وسميت فطرة لأنها معلقة بالفطر من رمضان. قال المؤلف: تجب، أي زكاة الفطر، على كل مسلم. ويدل على هذا ما ورد في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام كما في الصحيح. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وقوله: فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يعني أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان عنده هذا المقدار زائدا عن حاجته، فمن كان محتاجا لهذا المقدار، فمن لم يكن لديه إلا هذا المقدار وكان محتاجا إليه في أكله أو أكل عياله، فحينئذ لا تجب صدقة الفطر عليه. وقال طائفة بأن صدقة الفطر تجب عليه، فيأخذ من غيره ثم يقوم بالصدقة عن نفسه. وقوله هنا: وحوائجه الأصلية، يعني الأمور التي يحتاج إليها ولا يمكنه الاستغناء عنها. وهذا يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. مثال ذلك: الفأس، هل هو من الحوائج الأصلية؟ هو حاجة أصلية بالنسبة للنجار، لكنه ليس حاجة أصلية بالنسبة لغيره. الكتب لطالب العلم من الحوائج الأصلية، ولغيره لا. فما لا يستغني عنه العبد لقضاء حوائجه التي لو قدر فقدها للحقه بهذا الفقد عسر ومشقة، فإنه يعد من الحوائج الأصلية. قوله: ولا يمنعها الدين، يعني لو كان على الإنسان ديون وكان يملك صاعا فاضلا عن حاجته وجبت عليه صدقة الفطر إلا بطلبه، يعني إلا أن يكون الدائم طالبا للمال الذي له بحيث لا يتمكن من سداده إلا بجميع ماله بحيث لا يبقى عنده شيء، فحينئذ تسقط عنه صدقة الفطر. صدقة الفطر يخرجها الإنسان عن نفسه ويخرجها أيضا عن كل من يمونه، يعني يدفع نفقته في شهر رمضان، سواء اندفع النفقة طول العام دخلت بلا إشكال في المذهب، وإن كان لا يدفع إلا في شهر رمضان فقط فالمذهب المشهور من المذهب على أنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عمن أنفق عليه في شهر رمضان. وقوله هنا ولو شهر رمضان إشارة للخلاف في المسألة، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، قال في رواية من المسلمين، فدل هذا على أنه إذا كان عنده من ليس بمسلم لم تجب الزكاة صدقة الفطر عنه، ودل هذا على أن من يمون يجب عليه أن يخرج صدقته، لأن العبد لا يمكن أن يخرج الصدقة صدقة الفطر عن نفسه لكونه لا يملك. قال المؤلف فإن عجز عن البعض، يعني عن إخراج صدقة الفطر عن جميع من يمونه، حينئذ يبدأ بنفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك ثم من تعول، قال ثم امرأته كما هو مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أبي حنيفة. قوله فامرأته فرقيقه، الرقيق بعد الزوجة، فأمه فأبيه فالولد فالأقرب في الميراث بحسب ما يقع الكلام عليه في النفقات، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا الترتيب في باب النفقات. قال والعبد بين الشركاء عليهم صاع يقتسمونه بحسب ملكهم، إذا كان هناك عبد مبعض بين خمسة يخرجون الصدقة كل بحسب مقدار ملكه لهذا العبد. ويستحب إخراج الزكاة عن الجنين لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين ولم يوجبوه لعدم وجود الدليل الدال على الإيجاب. قال ولا تجب لناشز، الناشز المرأة المتزوجة التي خرجت عن طاعة زوجها فإنه لا يجب لها نفقة، فمن ثم لا يجب لها إخراج صدقة الفطر. ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته، مثال ذلك عندك ابنك يجب عليك النفقة عليه، فقام الابن بإخراج الصدقة بدون إذن الأب، أخرج الابن الصدقة عن نفسه فإنها حينئذ تجزئه عنه لأنه مخاطب بها أصالة، ومن ثم أجزأت عنه. متى تجب زكاة الفطر؟ قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن من كان من أهل زكاة الفطر قبل هذا الوقت ولو بدقيقة لزمته صدقة الفطر، ومن كان بعده بدقيقة لم تلزمه صدقة الفطر. مثال ذلك عقد على المرأة في آخر يوم من رمضان أو دخل بها في آخر يوم من رمضان، فحينئذ تزوج قبل غروب الشمس وجب عليه صدقة الفطر لها. إذا لم يتزوجها إلا بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر. مثله من أسلم ننظر كان إسلامه قبل الغروب أو بعده، إذا ولد الولد ننظر قبل الغروب أو بعده. قال: ويجوز إخراج صدقة الفطر قبل يوم العيد بيومين، في اليوم 28 و29، فمنذ ليلة 28 يجوز إخراجها، وهذا هو مذهب مالك وأحمد، وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر من رمضان قبل يوم العيد بيوم ويومين. والإمام الشافعي يجيز إخراجها من بداية شهر رمضان، يقول: لأن الصدقة متعلقة بالفطر، والفطر له ارتباط بشهر الصوم، فجاز من أول الشهر. لكن هذا استدلال استنباطي وليس دليلا، والأصل أن الزكاة متعلقة بوقتها، لا نقدمها إلا بدليل. والإمام أبو حنيفة يقول: يجوز إخراجها قبل ذلك ولو قبل سنة، ولكن ظواهر الأدلة كما تقدم تدل على خلاف هذا، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: أغنوهم عن السؤال يوم في هذا اليوم، فدل هذا على أنه يستحب أن تكون قريبة من هذا اليوم. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا وقت الإعطاء، إذن وقت الوجوب ما هو؟ غروب شمس ليلة العيد. وقت إعطاء صدقة الفطر فيه وقت جواز قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ووقت أفضلية وهو يوم العيد قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى. قال المؤلف: وتكره، يعني يكره إخراج صدقة الفطر في باقيه، في باقي يوم العيد، فلو أخرجها بعد صلاة العيد قالوا هذا مجزئ لكن على الكراهة، قالوا: لأن المراد إغناؤهم يوم العيد، والصدقة إخراج الصدقة يوم العيد يحصل بها هذا. والقول الثاني بأنه لا يجوز تأخيرها ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات، ولعل هذا القول الثاني أظهر خلافا للمذهب. قال المؤلف: ويقضيها بعد يومه آثما، يعني لو قدر أن الإنسان لم يدفع زكاة الفطر وذهب يوم العيد وهو لم يدفعها، فإنه حينئذ يقضيها، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، لأن الوجوب قد تعلق بذمته، فلا يرتفع هذا الوجوب من ذمته إلا بدفعها وأدائها، وهذا له أصل وهو قاعدة: هل القضاء يجب بأمر جديد أو يجب بالأمر الأول؟ والصواب أن القضاء يجب بالأمر الأول. متى يقضيها؟ على قولين عندهم: قول يقول بأنه يقضيها من العام المقبل من أجل أن يستفاد منها في يوم العيد، وقول يقول يقضيها مباشرة بمجرد التوبة، ولعل هذا القول أظهر، لأن الأصل وجوب المبادرة إلى القضاء. ماذا يخرج؟ قال المؤلف: صاع، والصاع تقدم معنا أنه 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، وهي تقدر في أزماننا بقرابة اللتر والربع، ويختلف باختلاف الأصناف، فالبر مثلا يكون قرابة 3 كيلو إلا ثلث، والأصناف تختلف باختلاف كثافتها. ماذا يخرج؟ اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال. قول الأول بأنه يخرج ما ورد في الحديث: بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، وهذا هو المذهب. ولا يجزئه خلاف هذا لورود هذه الأصناف في الحديث، قالوا فنتقيد بها. والقول الثاني بأنه يجوز إخراجها من القوت، قوت البلد، في مثل أزمنتنا رز، الرز يجزئ على هذا القول، ولو كان من قوت البلد ذرة أجزأ. واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام، قالوا فدل ذلك على أن كل قوت يجزئ، وهذا هو قول مالك وجماعة. والقول الثالث بأنه يجوز الطعام ويجوز إخراج القيمة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. ولعل أوسط الأقوال أعدلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعمة للمساكين، فدل هذا على أنه يجزئ كل طعام، ودل هذا على أن القيمة لا تجزئ لأنها ليست طعمة، ولأن المراد الإغناء في يوم العيد، ولو أخذت النقود لأبقوها الناس واستكثروا منها، بخلاف الطعام فإنه لا يأخذ إلا مقدار حاجته. قول المؤلف هنا أو دقيقهما، يعني يجوز أن يخرج طحين البر في الزكاة، وهكذا طحين الشعير، وهذا هو مذهب أحمد ووافقه مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. واستدل أحمد بأن هذا طعام وبأنه يحصل به الإغناء. قال المؤلف فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات، يعني أن في المذهب لا يجزئ إلا عند عدم الخمسة السابقة. وتقدم أن الأظهر هو أن كل ما كان قوت يجوز إخراجه ولو وجد الأصناف الخمسة. والأقط المراد به الحليب المجفف، فيأخذون الحليب ويطبخونه فيتجفف ماءه ثم ينشفونه في الشمس، فهذا هو الأقط، هو مجزئ في صدقة الفطر بالاتفاق. قوله لا معيب، يعني أن ما فيه عيب لا يجزئ، لقوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قوله ولا خبز، فإن الخبز أيضا غير مجزئ، في قول أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ولعل الأظهر هو جواز إخراجه، فإن قال قائل بأنه لا يكال ولا يمكن أن يعرف مقدار الصاع منه، فنقول المراد إطعام المساكين في هذا اليوم، وطعامهم بالخبز الذي يغنيهم عن السؤال والتطواف أفضل لهم من إطعامهم ما يحتاج إلى عمل وشغل وقد لا يجدون ما ينضجون به طعامهم. قال المؤلف ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لو كان عندنا أسرة فيها عشرة أشخاص فأعطوا صدقة فطرهم، أعطى رب الأسرة صدقة الفطر لهؤلاء العشرة إلى شخص واحد أجزأ هذا. وهكذا لو وجب على واحد صاع فقسمه بين ثلاثة أو اثنين أجزأ هذا، وذلك لأنه قد أدى المكلف ما وجب عليه فأجزأه، لأنه يصدق في قوله، يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة، أو قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، ولم يشترط فيها أن تكون لشخص واحد أو لمتعددين. قال المؤلف إخراج الزكاة يجب على الفور، لأن الأصل في الأوامر أنها على الفور، لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، ولأن أهل اللغة يفهمون من الأمر أنه على الفور، فحينئذ لا يجوز تأخيرها إلا في حالات. الحالة الأولى إذا لم يمكن الإنسان إخراج الزكاة على الفور إلا بضرر، مثال ذلك عنده أموال تجارية ولا يتمكن وليس عنده نقد، فحينئذ لا يمكنه إخراج الزكاة إلا بضرر عليه ببيع السلع بأقيام أقل من قيمتها الحقيقية، كمن كان عنده أراضي ولا يجد من يشتري وعليه زكاة فيها، فحينئذ ليس في يده مال، فجاز له أن يؤخر حتى يتمكن من مال يستطيع إخراج الزكاة منه، ولا يشترط أن يكون المال من تلك العروض، أول مال يأتيه يخرجه. الثاني أن يكون هناك ضرورة بلحوق الضرر عليه في إخراجها في الحال. الثالث ما لو كان ينتظر قريبا لمدة قليلة، عند قريب مسكين من أهل الزكاة فينتظره المدة القليلة. ويتأكد دفعها في الفور إذا طلبها الإمام أو طلبها الفقراء، يعني حينئذ يتأكد. والإمام أبو حنيفة يقول إذا طلبت وجبت، وإذا لم تطلب جاز تأخيرها. قال المؤلف فإن منعها، يعني منع الزكاة جحدا لوجوبها، كفر بذلك كما هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، لأنه حينئذ يعد مكذبا لله ولرسوله، فإن الله عز وجل قد أوجب الزكاة بنصوص قطعية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بشرط أن يكون عارفا بالحكم أو قيمت عليه الحجة، لكن إن لم تقم عليه الحجة فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولا يلزم من التكفير المبادرة بقتله، وإنما لا بد أن يدعى وأن يحبس. ولا يلزم أيضا من التكفير أن يقوم بإيقاع العقوبة أفراد الناس عليه، وإنما يوقعه الأئمة ونوابهم. قال المؤلف وأخذت، يعني لو جحد وجوبها فإنها تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ من ماله غصبا عنه، ويقتل لكونه من أهل الكفر، لكن بشرط أن يكون هذا القتل من الأئمة ونوابه، وبشرط أن يدعى قبل ذلك. النوع الثاني من الممتنعين عن الزكاة من يمنعها بخلا، فهؤلاء تؤخذ الزكاة منهم قهرا ويعزرون، لأنهم عصوا الله عز وجل، وبالتالي جاز أن توقع عليهم العقوبة التعزيرية. والعقوبة التعزيرية قد تكون بحبس، وقد تكون بضرب، وقد يكون على الصحيح بأخذ مال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. وقد صحح هذا الحديث طائفة من أهل العلم. قول المؤلف وتجب، يعني الزكاة في مال صبي ومجنون، الصبي والمجنون غير مكلفين، لكن الزكاة ليست من خطاب التكليف، وإنما هي من خطاب الوضع، كما أنهم لو أتلفوا مالا لغيرهم لوجب عليهم الضمان، هكذا إذا كان عندهم نصاب تجب الزكاة في ماليهما. ويدل عليه عموم النصوص الآمرة بإيجاب الزكاة، ومنها قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة. وقد ورد القول بإيجاب الزكاة على الصغير عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وخالفهم الإمام أبو حنيفة فقال لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا المجنون، قال لعدم تكليفهما. وكما تقدم أن إيجاب الزكاة هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، ومن ثم لا يصح ربط المسألة بالتكليف. قال المؤلف فيخرجها وليهما، يعني حال جنونه وحال صغره يقوم الولي بإخراج الزكاة لأنه مطالب بالتصرف في أموالهم بما يكون فيه نفع لهم، ومن ذلك إخراج الواجبات من النفقات والزكاة. قال المؤلف ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لأن النية شرط في صحة الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والزكاة عبادة فلا بد من نية عند إخراجها، وبذلك قال الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. قال المؤلف والأفضل أن يفرقها على أصحابها بنفسه سواء كان المال، ظاهر هذه العبارة أنه لا يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن، وعلى هذا يجوز له أن يدفع زكاة ماله لغيره من أجل أن يفرقها سواء من ولاة الأمور أو من الثقات المأمونين. وقال طائفة بأن الأموال الظاهرة يجب دفعها للإمام وأن هذا هو الأفضل، والأموال الباطنة يجوز له أن يفرقها بنفسه، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة. قالوا لأن الله عز وجل قد خاطب الأئمة بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ زكاة الأموال الظاهرة بنفسه، ولئلا يخرج الزكاة بنفسه ثم بعد ذلك يطالبه الإمام بها فيلزمه أن يخرجها مرة أخرى. قال المؤلف ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند قبض الزكاة، الأئمة ونوابهم إذا قبضوا الزكاة دعوا لأصحاب المال استحبابا، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لما دفع له الزكاة. وكذلك ورد أن الإنسان إذا دفعها قال اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، لكن الحديث فيه ضعف ومن ثم لا يعول على هذا اللفظ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لأنهم يتطلعون إلى المال ويشاهدونه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدناك فأدناك في النفقة فيقاس عليها الزكاة. قال المؤلف ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكان عمر يأمر جباة الصدقة بأن يأخذوا الصدقة ثم يقوموا بتوزيعها ويقول لهم لم أبعثكم جباة ولا آخذ جزية ولكن بعثتكم لتأخذوا من أغنياء الناس فتردوا على فقرائهم. قال المؤلف فإن فعل أجزأت، لأنه قد أخرج الواجب عليه. وذهب طائفة إلى جواز نقلها لأنه قد ورد في حديث معاذ أنه كان ينقل إلى المدينة ما يحتاجون إليه فيقول لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب أو خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة فهو أنفع، لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ككل ما فيه من جهتين، من جهة إسناده ومن جهة دلالته، فإن بعضهم يقول هذا الحديث وارد في الجزية وليس في الزكاة، وكون الإنسان يخرج الزكاة في بلده هذا أحوط له من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن في ذلك خروجا من الخلاف، والجهة الثانية أنه أوثق في ذلك من جهة الاطلاع على حاجة فقراء بلده، والجهة الثالثة أن نفوس المرض أن نفوس الفقراء تتعلق بالمال الذي في بلدهم. ولكن لو أخرجها في بلد آخر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أن أهل الصدقات أن الجباة يأتون بمال الصدقة إليه في المدينة، فقال لقبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة. في حديث أبي هريرة أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بحراسة مال الصدقة. قال المؤلف: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. صدقة المال متعلقة بالمال، ولذلك تخرج في البلد الذي فيه المال، وصدقة الفطر تتعلق بالبدن فتخرج في البلد الذي يكون فيه البدن. يبقى هنا مسألة وهي: ما إذا كان هناك قرابة محاويج للإنسان من أهل الزكاة في بلد آخر، فلعل الأولى جواز أن الأفضل نقل الزكاة إليهم، لأنها حينئذ تكون صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين، السنة والسنتين فأقل، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن العباس أخرج صدقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أو أخرج صدقة ماله لسنتين وقبضها النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال المؤلف: ولا يستحب، لئلا ينقص مال الإنسان فلا تجب الزكاة عليه، تسقط الزكاة عنه، ولأنه قد يجد محاويج أكثر. ويشترط في هذا أن يكون الإنسان مالكا للنصاب، لو لم يكن مالكا للنصاب فلا يجوز له أن يعجل زكاة مال لم يملك نصابه بعد، وسواء كان المخرج مثل ما يملك أو أقل أو أكثر، بشرط أن يكون أكثر من النصاب. مثال ذلك: وجد فقيرا مدينا يحتاج إلى 20,000 وزكاته 5,000، فقال: أنا أخرج زكاتي هذه 5,000 حق السنة هذه، والباقي من زكاة السنتين القادمتين سواء كان أكثر أو أقل. فلو قدر أن السنة القادمة كانت زكاته 7,000، فحينئذ نحسبها 7,000 ويكون الجميع 12,000. السنة التي بعدها وجب عليه في الزكاة مثلا 10,000 حسب ما بقي من ما أخرجه سابقا وأخرج الباقي. قال المؤلف: باب أهل الزكاة. وهذا مبحث مهم من جهتين: الجهة الأولى عدم تضييع الزكاة بصرفها لغير أهلها، ومن ثم تضيع الحكم والمعاني التي من أجلها وجبت الزكاة. والثاني أن الشارع قد نص على أصحابها، ومتابعة الشارع من الواجبات، ولذلك قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فأتى فيها بصيغة الحصر إنما، مما يدل على أن الزكاة لا تجزئ إذا دفعت لغير هؤلاء. قال أهل الزكاة ثمانية وهم المنصوصون في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولاحظوا أن الأصناف الأولى قال للفقراء بحيث يتملكونها، لا بد أن يكون هناك أشخاص يتملكون، بينما في بقية الأصناف الأخيرة قال في الرقاب، فلا يشترط الملك. قال المؤلف: الصنف الأول الفقراء، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية دون النصف. والصنف الثاني المساكين الذين يجدون نصف الحاجة دون جميعها، نصف الحاجة فأكثر دون جميع الحاجة، فيدفع لهم ما يكمل حوائجهم في مأكلهم، في مشربهم، في ملبسهم، في مسكنهم، في مركبهم. أيهم أشد حاجة؟ قال الجمهور: المساكين أشد حاجة، وقال الحنابلة: الفقراء أشد حاجة، ولعل قول الحنابلة أقوى لأنهم المقدمون في الآية، ولقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، فدل على أن المساكين قد يملكون. الصنف الثالث العاملون عليها، وهم الموكلون من الإمام بجباية الزكاة وحفظها. أما موظف الجمعيات الخيرية فهؤلاء ليسوا من الموكلين بجباية الزكاة، ومن ثم لا يصح أن يعطوا من الزكاة. ماذا يعطى العامل؟ بقدر الأجرة المعتادة لأمثاله في أداء هذا العمل. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وقسمهم إلى أقسام: القسم الأول من يرجى إسلامه، كافر يرجى إسلامه. الثاني من يرجى كف شره إذا دفعت إليه الزكاة ليسلم المؤمنون. الثالث من يرجى بإعطائه قوة إيمانه. وأخذت هذه الأصناف من دلالة اللغة، وجمهور أهل العلم على أن حق المؤلفة باقي سواء في وقت عزة الإسلام وبعده، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، خلافا للإمام مالك. والأصل أن ما جاء في الشرع فإنه يبقى حكمه إلا أن يأتي دليل بإلغاء حكمه. الصنف الخامس الرقاب، فسرهم بأنهم المكاتبون، والمراد بالمكاتب الذي يتفق مع سيده على أن يقوم بدفع أقساط لمدة معينة يكون المملوك بعدها حرا. وأدخل المؤلف في هذه المسألة الأسير المسلم، واعتبره من فك الرقاب، وهذا قول جمهور أهل العلم لأنه يشمله لفظ وفي الرقاب. الصنف السادس الغارم، والغارم على نوعين: الغارم للمراد به من لحقه الدين ولم يتمكن من السداد، والغارم على نوعين: غارم من أجل ديون، من أجل حوائج نفسه، فهذا لا يدفع له إلا إذا عجز عن السداد. والصنف الثاني الغارم لإصلاح البين، فهذا يدفع له ولو كان عنده قدرة. هذا في مذهب أحمد، لذلك قال ولو مع غنى، ولو إشارة للخلاف. وجمهور أهل العلم يقولون الغارم لا يجوز أن يدفع له إلا إذا كان محتاجا، سواء كان لنفسه أو لإصلاح ذات البين. يبقى هنا مسألة، وهي هل يلزم تمليك الغارم أو يجزئ سداد دينه؟ الفقراء يجب أن تدفع الزكاة لهم، لقوله للفقراء، مما يعني التمليك. أما بالنسبة للغارمين فوقع اختلاف بين الفقهاء في مسألة ما لو قام الإنسان بدفع الزكاة للدائن مباشرة وقال هذه عن دينك على فلان، والأظهر أن هذا مجزئ وأنه لا حرج فيه، لأنه بهذا يتحقق مقصود الشارع من سداد الديون. ويبقى هنا مسألة، وهي الديون التي على الأموات، هل يجوز أخذ الزكاة لها؟ نقول لا يجوز أخذ الزكاة لها، في قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، لأن الدين على الميت لا يطالب به ورثته. إن أحبوا أن يسددوا بطيب نفس منهم، وإلا فلا يجب عليهم السداد. لكن لو قام أحد الورثة بالتكفل بالدين وقال يا صاحب الدين انقل دينك علي لتبرأ ذمة والدي، فحينئذ يجوز دفع الزكاة للابن الحي لأنه من الغارمين. الصنف السابع في سبيل الله، وجمهور أهل العلم على أن المراد بهم الغزاة، سواء كان تجهيزا لهم أو نفقة لهم ولمن يمونون، بشرط أن لا يكون هناك رواتب لهم كالعسكريين في زماننا، ولذلك قال لا ديوان لهم. هذا هو الأصل في لفظ في سبيل الله. وتوسع بعض الفقهاء في هذا اللفظ فقال أحمد بأن في سبيل الله يشمل من أراد الحج، وقال طائفة بأن كل أمر فيه نشر للإسلام يجوز دفع الزكاة فيه، لأن المقصود من دفع الزكاة في سبيل الله نشر الإسلام، فهكذا نعمم الحكم في كل ما يحصل به المقصود. ولكن قد وجد من الناس من يتوسع في هذا كثيرا حتى أدى ذلك إلى شبه تعطيل للزكاة، ومن ثم فالأولى أن يقتصر على محل الاتفاق هو الغزو، لأن بذلك براءة الذمة بيقين وخروج من خروجا من الخلاف. ولأن الأصل في إطلاق هذا اللفظ في سبيل الله أن يراد به الغزو. ولكن من أخرج زكاته بناء على فتوى من يثق به في سبيل من سبل نشر الدعوة أجزأه هذا ولا يلحقه به حرج. الصنف الثامن ابن السبيل، المسافر المنقطع به، يعني انقطع به السبيل بحيث لا يجد نفقة على نفسه، فيجوز دفع الزكاة له. لكن لو كان في سفره، لو كان في بلده وأراد أن ينشئ سفرا جديدا، فإنه حينئذ لا يعطى، لأنه ليس بابن سبيل، والمراد بالسبيل الطريق، فهذا ابن بلده وليس ابن السبيل. ابن السبيل إذا انقطعت به النفقة ماذا يعطى؟ يعطى ما يوصله إلى بلده. ولو كان غنيا في بلده، لأنه لم يعطى لفقره وإنما يعطى لانقطاع نفقته. وفي مثل زماننا قد يخف هذا كثيرا بتوفر البطاقات التي يتمكن بها الإنسان من أخذ نفقته من أي مكان، لكن قد يفقد هذه البطاقات وقد تتعطل لسبب من الأسباب، وقد يكون هناك أسباب أخرى لانقطاع المرء. إذا انقطع السبيل بالإنسان وهو في سفره معه عياله فيعطى نفقته ونفقة عياله. وهكذا أيضا الفقير يعطى نفقته ونفقة عياله، ويجوز أن يبذل له نفقة سنة كاملة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لئلا يحتاج إلى إخراج النفقة من وقت إلى أخرى. قال المؤلف: ويجوز صرفها، يعني صرف الزكاة، إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلم يذكر إلا هذا الصنف. قال المؤلف: ويسن إلى أقاربه، لما ورد من الأمر بصلة الرحم وبيان أن الصدقة على الأقارب صلة وصدقة. قال: الذين لا تلزمه مؤونتهم، فمن لزمته مؤونته والنفقة عليه لا يجوز له أن يدفع زكاته إليه. متى تلزم الإنسان النفقة؟ يجب على الإنسان النفقة على قريبه الذي لو قدر موت القريب لورثه، فحينئذ يجب عليه النفقة ولا يجوز دفع زكاته له، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. مثال هذا: هل يدفع الزكاة لأخيه؟ نقول: ننظر، إذا قدر أن الأخ لو توفي لورثه صاحب المال فإنه لا يجوز له أن يدفع الزكاة له، بل يجب عليه أن يدفع له نفقة لئلا ترجع الزكاة إليه مرة أخرى. لكن لو قدر أنه لو مات لم يرثه جاز له دفع الزكاة. إذن لو كان الأخ ليس له أبناء والوالد غير موجود لم يجوز دفع الزكاة له. لماذا؟ لأنه إذا مات ورثه أخوه. لكن لو كان الأخ له أبناء، ليس له أبناء، له أبناء أو له والد، جاز للأخ أن يدفع زكاته لأخيه، لأنه لو قدر موت الأخ لم تعد الزكاة إلى دافعها الأول. هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لابنته التي مع زوج فقير؟ نقول: لا يجوز، وإنما يجوز أن يدفعه لزوجها، لأنه لا يرث الزوج وإنما يرث البنت لو قدر وفاتها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وأولهم أهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا يأكلون الصدقة، ولقوله: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقد اختلف في بني المطلب، بنو هاشم محل اتفاق أنه لا تدفع الزكاة لهم، واختلف في بني المطلب، وظاهر النص السابق عدم دفعها إليهم. قوله: ومواليهما، يعني المماليك الذين اعتقهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال المؤلف: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، فالفقيرة تحت الزوج المنفق لا يجوز دفع الزكاة لها لأنها تستغني بالنفقة. لو قدر أن الزوجة تحت زوج غير منفق وتتمكن من استخلاص النفقة من خلال مراجعة المحكمة لم يجوز دفع الزكاة لها. لكن إذا كان ظالما ولم يكن هناك قدرة وليس هناك قاضي يلزمه بإخراج النفقة فحينئذ يجوز لها أخذ الزكاة. الصنف الخامس فرعه، فأبناءه وأبناء أبنائه لا يجوز له دفع الزكاة لهم. والإمام مالك يخالف في أبناء الأبناء. الصنف السادس أصله، والمراد بهم الآباء والأجداد، فلا يجوز دفع الزكاة لهم لأنه يجب عليه نفقتهم إذا كانوا فقراء فيستغنون بالنفقة عن الزكاة. الصنف السادس السابع العبد المملوك، لأنه ليس له مال فلا تدفع الزكاة له، وإنما العبد مملوك لسيده ويجب على سيده أن ينفق عليه. الصنف الثامن الزوج، فلا يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته لأنه يجب عليه نفقتها، ولا يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها لأنه سيقوم بالنفقة عليها، ومن ثم يعود مالها الذي أخرجته في الزكاة إليها. وهذا هو قول الإمام أحمد، قول الإمام أبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي يجوز ذلك، واستدل عليه بما ورد في حديث زينب أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم دفعها صدقة لزوجها عبد الله بن مسعود فأجازه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وإن أعطاها غير أهل فبان أهلا لم يجزه، لأنه اعتقد أنه غير أهل، اعتقد أنه غني فأعطاها مع ظنه أنه ليس من أهل الزكاة، فمن ثم لم تجزئه ولو بان بعد ذلك أنه فقير، لأنه لا يصح أن ينوي أنها زكاة وهو يعتقد أنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وهكذا لو أعطاها لفقير يظنه غنيا فإنه حينئذ لا يجزئ. قال المؤلف إلا لغني ظنه فقيرا. وش الفرق هنا؟ قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس بأن أعطاها لأهل يظنه غير أهل لم يجزه إلا لغني ظنه فقيرا. والفرق بينهما أنه في الأولى دفعها إلى من لا يستحق الزكاة أصلا بخلاف هذه المسألة. ثم ذكر المؤلف صدقة التطوع، وهي الصدقة المستحبة النافلة الزيادة عن الواجب من الزكاة، وقد تواترت النصوص بالترغيب في الصدقة والحث عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا يدل على استحباب الصدقة، ويدل على أن القليل ولو كان مستحقرا في الدنيا فإنه ينفع العبد في الآخرة. قال المؤلف وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. وأوقات الحاجات لقوله عز وجل أو إطعام في يوم ذي مسخبة. وتسن بالفاضل، المراد بالفاضل الزائد عن كفايته، يعني يسن للإنسان أن يتصدق بكل ما زاد عن كفايته. في قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال المؤلف وتسن بالفاضل عن كفايته وعن كفاية من يمونه، لكن لو لم يكن لديه مال إلا ما يكفي حاجته أو حاجة أبنائه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يتصدق صدقة التطوع، لأن هذه صدقة التطوع وهذا واجب النفقة، ولا يجوز له أن يترك الواجب من أجل التطوع. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يعول نفقته، كما ورد في صحيح مسلم وفي السنن بهذا المعنى. هذا آخر ما يتعلق بأحكام الزكاة، وإن شاء الله الأسبوع القادم لعلنا نتكلم عن أحكام الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليك. يقول أهل الزكاة منهم من يشترط تمليكهم ومنهم من لا يجب تمليكهم، يسأل عن معنى التمليك. التمليك المراد به أن يعطى، تعطى الزكاة له بحيث يتملكها ثم هو يتصرف فيها بما يشاء، فالفقير يتملك لابد من تمليكه للمال. يقول أبيع زكاة الفطر عند أحد الجوامع في رمضان، فالمزكي يشتري الزكاة ويعطيها الفقراء الذين هم بجواره، عندما يذهب هذا المشتري يأتي الفقراء يبيعون الزكاة علي على نفس البائع، وأشتريها منهم بسعر أرخص من السوق، وهكذا العملية تدور الزكاة ما بين بيع للمزكي وأشتريها من الفقراء في مكان واحد، وبما أن الفقراء هنا محتاجون للمال وليس للطعام، ما رأيكم في ذلك مع أن هذا هو واقع عند جميع بائع الزكاة؟ الأصل أن زكاة الفطر تعطى طعمة للمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن علم من حاله ذلك لا يحسن إعطاؤه ويعطى غيره ممن يعلم أنه ينتفع بالطعام. وإذا علم الإنسان أن صدقة فطره تباع فلا يجوز له أن يشتريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عود الإنسان في صدقته، يحرم عليه ما يجوز له. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.